بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي البصير يعني إيه؟ البصير سبحانه وتعالى بصير الذي لا يحجب عنه شيء، يرى كل شيء سبحانه وبحمده، يرى خلجات نفسك، تحركات قلبك جواك وبراك وكل واحد. فشوف ابن القيم بيقول ايه بقى، انت عارفين الكلام ده لو كتبه حد تاني ممكن ما يكتبش فيه سطرين، انما ده يدلك على ان ابن القيم قاعد يفكر مش سكت، فلما كتب بس هو اطلق العنان للكتابه وفضل ايه يهدر بما يلوح له في قلبه. وكذلك اذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة. الذرة اللي هي النملة اللي قرصتها بتنططك دي، انت بتبقى طالعة وداخلة في وسط هدومك وحاسس بيها، لكن الله يعلم كيف دبت وعلى جسدك كم دبة دبت وفي اي موضع لدغت، يعلم سبحانه وتعالى ويرى ذلك. ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية فحرس حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. عمرك مرة مسكت ناموسة لما قتلتها بصيت في جسمها؟ يعني كتير بيطلع عليك ناموسة مش كده؟ أو برغوت، مش بتمسك برغوت؟ طب بالله العظيم حد من الحضور مسك برغوت قبل كده؟ ده بعدك، ده انت يعني لو شفت زي بقول حلمة ودنك بيجي معك قدرا كده تخبط خبطة تلاقيه في ايدك، انما ده بتشافش. والبرغوت ده بينط لفوق بتاع 70 ضعف جسمه، يعني عارف البرغوت ده لو قد المحمول ده كان موتنا، كان خلص على البشرية دي. وهو سبب رئيس في نقل مرض الطاعون المرعب. البرغوت الصغير ده يروح يقف عند الفار، مرض الطاعون ده مرض فار اصلا، يقف عند الفار ياخد شوية دم ويقف عندك يديك شوية الدم دول عند الابعد، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. تبص تلاقيه ينقل المرض الخطير ده. البرغوت ده لو بصيت له كده ده ايه ده؟ ده رجليه دي تركب ده ايه ده؟ ولا لو خبطت لك ناموسه ومسكتها كده ده ليها مخ بتفكر وجناحات بتطلع ورجلين بتنزل عليها، ده اتخلقوا ازاي دول؟ طب سيبك من اتخلقوا ازاي، ان الله عز وجل، انا قلت لك قبل كده على حكاية النملة دي كتير بقى، بس خلينا اقولها لك تاني عشان ده يفهمنا القضاء والقدر. عايزين في القضاء والقدر اللي بعدين زي دلوقتي كده تفضل قاعد كده اول ما لك علم كل شيء سبحانه، ما ناخدش القضاء والقدر انك قاعد كده علم ارادة مشيئة والاجازة فين، ما تبقاش متشنك، تتمتع بتوحيد ربك عز وجل. فمرة وانا قاعد في شقتنا خارج رايح على المطبخ الصبح، فلقيت نملة كده على الحيطة، نملة الصغيرة دي، فانا لما بشوف النملة دي احيانا بالذات في الصيف انتقم منها كده، تلاقيني داخل عليها اروح خبطها بصباعي الكبير ده كده. ليه؟ لان قرصتها بالذات في الصيف بقى مع العرق بتجننك، وهو النمل الاصلي انك ما تقتلوش بس اذا ضر، فده بيضر ده يعني ابن لذينة. فرحت مديها كده وبعدين لاح لي هذا اللائح، والله يا اخوه ان انا كنت قبل الشقه دي ساكن في شقه، وبعدين طلعت من الشقه دي فلاح لي ده ان انت مكتوب كده، مكتوب ان ده كان ساكن هنا وهيطلع في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه ينقل ويقعد في الشقه دي، وهيقعد في الشقه دي شهرين ثلاثه اربعه خمسه، وبعدين يصحى في يوم الصبح يوم كذا في الساعه الفلانيه وهو داخل على المطبخ هيلاقي النملة دي. النملة دي بقى اللي جت منين؟ من ايام سيدنا نوح، تاريخها مكتوب من ايام ما ركب جدها مع سيدنا نوح، قلنا احمل فيها من كل زوجين، من كل حاجة زوجين اثنين، مش كده؟ النملة دي خلفت وخلفت وكل ده تاريخ مكتوب لحد ما وصل للنملة صاحبتي دي، وبعدين دخلت الشقة بتاعتنا من الحتة الفلانية، انا مش عارف بقى دخلت دي من الباب ولا دخلت من خرم في حتة، ولا المهم دخلت. ده الكلام ده مكتوب مكتوب. يا نهار ابيض، ده نملة واحدة، فما بالك بقطيع النمل اللي هو الزر ده، فما بالك بالنمل الفارسي اللي هو براست كبيرة ده، وما بالك بالنمل ابو جناحات، وما بالك بالنمل الابيض ده كله احنا في النمل. قال علمها عند ربي في كتاب. انت وانت بتقراه بتقول ايه؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا، لا لا بس استنى اهدى كده. علمها عند ربي في كتاب، كتاب زي ده؟ ده الكتاب اللي يكتب كل ده، ده قد ايه الكتاب ده؟ قال صلى الله عليه وسلم في المعراج: فرفعت الى مقام اسمع فيه صريف الاقلام. عارف القلم هو بيحك على الورق كده؟ ده اسمه صريف. كتابة كتابة، بتكتب تكتب تكتب تكتب، والدواوين والدفاتر، وكل سيخرج يوم القيامة، وكل المكتوب لا يعزب عن ربك منه شيء. قال علمها عند ربي في كتاب. هو هتفكر ان ربنا محتاج لكتاب؟ لا يضل ربي ولا ينسى، لا محتاج لكتاب ولا حاجة، لكنه يقرر عليك. فمن أعطى هذا المشهد حقه حرس حركاتي وسكنتي. ليه؟ يقول لك شايفك ينظر إليك، مش كده؟ من نظر إلى مفاصل البعوضة الناموسة هيعرف مفاصل الواحد واقف طول بعرضه ولا لا، فيستحضر المراقبة.